والغنى في كل موضع بحسبه، فيفسر في باب وجوب الزكاة يملك نصابا زكويا، ويفسر في باب أهل الزكاة بأنه الذي يجد ما يكفيه وعائلته لمدة سنة فأكثر.